الحمد لله رب الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس 56 من مجالس الفقهية، ونحن في يوم الجمعة 26 من شهر جمادة عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجاوب على الأسئلة الواردة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل ورد في صفات الله أن له ذمة كما يقول بعض العوام عن الميت هو في ذمة الله؟ الجواب: نعم، ذمة الله بمعنى عهده، والله سبحانه وتعالى ذكر وعده في القرآن، قال: والله لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منكم. وورد كلمة الذمة في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. فلا بأس بإطلاق هذه الكلمة. لكن إذا قلنا الميت في ذمة الله نقول إن شاء الله، لأن الميت ربما لا يكون في ذمة الله وعهده إذا كان عياذا بالله كافرا أو فاجرا أو ظالما. تقول السائلة: صديقتي تشتري كميات بخور وتبيعه بسعر أعلى للفائدة، هل في ذلك شيء؟ الجواب: لا بأس بذلك، هذا هو التجارة. التجارة هو أن الإنسان يشتري شيء بسعر قليل ويبيعه بسعر أكثر. يقول: هل من المستحب أن نصلي الضحى أحيانا وليس كل يوم؟ جمهور العلماء على أن صلاة الضحى سنة كل يوم، جمهور العلماء على أن صلاة الضحى سنة كل يوم. وقال بعض الحنابلة أن صلاة الضحى لا تصلى إلا غبا، غبا أي بمعنى أحيانا بدون ملازمة. والصحيح هو قول الجمهور لحديث قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، بركعتي الضحى. وأما متى تكون الملازمة على صلاة الضحى مكروهة؟ ففي حالتين: الحالة الأولى أن يصليها الإنسان كل يوم في المسجد، فهذا مكروه، هذا الذي يقال لا تصلى الضحى في المسجد إلا غبا. الثانية أن تصلى جماعة، فصلاة الضحى جماعة بالاستمرار غير وارد، غير هذا لا بأس بالاستمرار على صلاة الضحى. يقول السائل: هل حققت السيرة النبوية كاملة؟ وإذا حققت ما هو الكتاب الذي تنصحوني به؟ نعم، السيرة النبوية كاملة محققة في الصحيحين في البخاري ومسلم، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب خاص عن السيرة النبوية فأفضل كتاب فيه السيرة النبوية للحافظ ابن كثير رحمه الله، نسخة محققة وجيدة وجميلة. وإذا كان في بعض الروايات الضعيفة فهذه لا تضر، لأن السير والمغازي والتفسير كما قال الإمام أحمد رحمه الله الأمر يتساهل فيه. يقول السائل: أريد إعطاء شخص مبلغا من المال لشراء وبيع الأسهم للتجارة، فما الطريقة الشرعية في هذه العملية من حيث الشراء والبيع وتقسيم الأرباح ومسألة الخسارة، هل يصح الضمان؟ أما الضمان فلا يصح، لا يصح لرجل أن يقول: أعطني جزءا من المال وأنا أضمن أنك ما تخسر. من ضمن الخسارة ما صارت تجارة، إيش صارت؟ صارت نوعا من أنواع الربا، واضح؟ الذي يضمن لك رأس المال الذي يضمن لك رأس المال هذا ما هو تجارة، هذا نوع من أنواع الربا، لا يجوز. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: إذا أراد إنسان أن يعطي مال لشخص ليضارب معه في الأسهم، أولا ليتأكد أنه يضارب بالأسهم الجائز بيعها وشراؤها، لأن هناك أسهم لا تجوز المتاجرة فيها، إما لأن أصولها محرمة كالأسهم الربوية والأسهم الشركات القمار وأسهم شركات التأمينات وأسهم شركات الخمر ونحو ذلك، هناك أسهم للشركات لا يجوز التداول فيها. الأمر الثاني أنك أن تتفق مع على أن الربح بيننا والخسارة على قدر معين، مثلا تقول له نصف الفائدة لي ونصف الفائدة لك، وإذا خسرنا أنت تتحمل نصف الخسارة وأنا نصف الخسارة، أو أنت تتحمل عشر الخسارة وأنا أتحمل الباقي، أو العكس، فهذا بحسب ما تتفق، لكن لا يجوز ضمان رأس المال. يقول: ما الفرق بين الحب الشركي المخرج من الملة والطبيعي؟ الحب الشركي المخرج من الملة هو أن يحب الإنسان أحدا لكونه ينفعه ويضره، مثل حب المؤمن لربه لأنه ينفعه ويضر، هذا خوف التعبد، الحب التعبد. فمن أحب شيئا مع الله فهذا هو الحب الشركي. وعلامة الحب الشركي أن الإنسان يحبه أعظم من نفسه وأعظم من كل شيء، حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامات الحب الشركي. وأما الحب الطبعي، هذا حب لا يجد الإنسان منه سببا مقنعا أحيانا. إنسان يحب الحلوى، ليش تحب الحلوى؟ قال: ما أدري، أحب الحلوى. فالحب الطبعي قد لا تكون له قد لا يكون له تفسير صحيح. بعض الناس يحب أن ينام ورأسه مغطى، ليش؟ ما يعرف يعبر ليش، يحب هكذا. إذن الحب الطبعي هو الذي لا كلافة فيه، والحب الطبعي ليس عليه أجر ولا وزر، لكن متى يكون فيه أجر؟ إذا جعله لله. ومتى يكون عليه وزر؟ إذا صده هذا الحب الطبيعي عن الواجبات الشرعية. يقول: ما حكم عمل جمعية للحج؟ الجمعيات أنا شخصيا لا أراها، وهو قول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ محمد بن صالح العثيمين، أنهم لا يرون الجمعيات هذه. عشرة يجتمعون كل واحد يدفع 100 دينار وكل شهر يعطونه لواحد، أنا لا أراه. على أن بعض العلماء ومنهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى جوازها. يقول: ما حكم أخذ قرض لأجل نصفه لشيء معين وجزء منه للحج؟ إذا كان القرض مباح وصاحب القرض يأذن لك بالسفر فلا بأس، وإلا الأصل أن الإنسان لا يستدين للحج. يقول: من توضأ ثم لبس جوربين وصلى، ثم انتقض وضوءه قبل ذلك لبس جوربين ثانيين فوق الأولين، فهل الآن يمسح على الجوربين الظاهرين أم يخلع الثاني ويمسح على الأول؟ يمسح على الأول. يقول: كثر الكلام عن التطبيع مع اليهود، فما معناه وما حكمه؟ أما معنى التطبيع فهو إصلاح العلاقات الاقتصادية والتجارية، هذا معنى التطبيع بين الدول. أما حكمه، حكمه يرجع إلى ولاة الأمر. ولاة الأمر يقدرون، يرون الآن أن اليهود غاصبين ولا يجوز التطبيع معهم، فهذا هو الصواب. وإذا رأوا أن المصلحة أنهم يطبعون مع اليهود لأجل مصلحة المسلمين في فلسطين مثلا، هذا أيضا راجع إليهم. حكم التطبيع مع اليهود راجع إلى ولاة الأمر من العلماء الكبار والأمراء الذين بيدهم الأمر والنهي. يقول: تقاطعني ابنة خالتي، وفوق ذلك تقوم بطردي من منزلها عند زيارتها لصلة الرحم، ثم تقاطع أمي، وهم على خلق ودين، وهذا الأمر شاق على قلبي، لا أستطيع تحمله، فماذا أفعل؟ المقاطعة لا تجوز أكثر من 3 أيام، وإذا كانت هي تقاطعك وتقاطع خالتها فهي آثمة، لأن الله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: فيضرب الصراط وعلى جنبي الصراط الرحم. ها، معلقة. والواجب عليك أنت وأمك الصبر وصلتهم، فإن الله عز وجل يجازيكم على هذه الصلة حسنة ويجازيها على المقاطعة إثما. يقول: ما حق المسلم على أخيه المسلم عند وجود الخلاف المنهجي؟ حق المسلم على أخيه المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض عده، وإذا مات تصلي عليه، وإذا دعاك أجبه. هذه حقوق المسلم على المسلم. وإذا وجد هناك خلاف منهجي يجب أن تتعاونوا على رفع هذا الخلاف وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان يستبد رأيه ولا أن يلزم الناس برأيه، وإنما يلزم الناس الكتاب والسنة، أما آراء الناس فليست إلزامية. يقول السائل: شخص صلى المغرب ولم يقرأ في الركعة الثالثة سورة الفاتحة ناسيا، ثم لما سلم الإمام هو ما سلم، قام ليعيد الركعة الأخيرة لأنه لم يقرأ الفاتحة، هل فعله صحيح؟ نعم، فعله صحيح وقد أصاب. يقول السائل: زواج المتعة بأي المواضع حلل وبأي المواضع حرم؟ وهل هو حلال في الإسلام؟ وما حكم أن يتزوج زواج المتعة اليوم؟ وأيهما أشد إثما، الزنا أو زواج المتعة؟ وما حكم من يتزوج بنية ويضع في الزواج وقتا محددا؟ أولا، في حكم الشرع لا فرق بين الزنا وبين زواج المتعة، لا فرق، هذا زنا وهذا زنا. الزنا كان في أول الأمر يفعله الجاهليون، وزواج المتعة كان يفعله الجاهليون، فلما جاء الإسلام حرم الإسلام الزنا من أول وهلة، ثم حرم زواج المتعة، وحرم أنواع من الزوجات من الزيجات كانت تتم في عهد ما قبل الإسلام، مثل زواج الشغار، مثل زواج زوجة الأب، مثل الزواج الجمع بين الأختين، مثل زواج الجمع بين الأمة وابنتها، هذا كان موجود في الجاهل. الإسلام جاء وحرم، وحديث علي رضي الله عنه صريح، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج المتعة عام خيبر، عام خيبر. وأما من قال إن عمر هو الذي حرم زواج المتعة، إن كان مقصوده أن عمر أكد أمر النبوي فهذا صحيح، عمر خليفة والواجب على الخليفة أن يؤكد الأمور النبوية التي ربما تخفى على بعض الناس. مثل الآن أضرب لكم مثال، في قانون موضوع في المرور مثلا، الشرطة والضباط ما يدرون عن هذا القانون، فجاء مدير جديد للمرور وأحيا ذاك القانون اللي كان الناس ناسينه، هذا ما يعتبر أنه هو اللي سن القانون، يعتبر هو أبلغ الناس وأعلم الناس بهذا النظام. فعمر رضي الله عنه ليس له أن يحرم من تلقاء نفسه، بل لو عمر حرم زواج المتعة من تلقاء نفسه ما كان يطيعه لا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير. ليش؟ لأن ما هو حلال ما يمكن يصير حرام بأمر الحاكم. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، زواج المتعة. نسأل سؤال أنفسنا، الذين يقولون زواج المتعة حلال، نسألهم سؤال. مع الأسف اليوم نسمع من بعض المنتسبين إلى السنة أن زواج المتعة أهون من الزنا، هو زنا وإذا كان زواج المتعة ما هو زنا جرب مع نفسك، هل ترضى أن تزوج موليتك متعة؟ يلا إذا أنت شاطر خلنا نشوف. يجيك واحد ممن يرى جواز زواج المتعة يقول لك أنا بتزوج بنتك 3 أيام، بالله عليكم يوجد عاقل يرضى هذا؟ يقول له أبي أختك أسبوع، إيش هذا؟ سبحان الله العظيم. على كل حال زواج المتعة مباح عند الشيعة فقط وليس عند كلهم، وإنما عند بعضهم بعد. يقول شخص صلى القيام كالتالي: ركعتين ثم السلام، الشفع ثم السلام، ثم أذن الفجر فصلى الوتر وسلم، هل فعله صحيح أم كان يجب أن لا يصلي الوتر؟ لا، ما دام أذن الفجر صلى الوتر هذا هو الفعل الصحيح، هذا هو الفعل الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة مباشرة، فهو بمجرد ما أن سمع الفجر أوتر بركعة، هذا هو الفعل الصحيح، والحديث رواه البخاري. يقول السائل: ما حكم من يريد أن يختم القرآن تلاوة ولكن يقرأ السور غير مرتبة، فهل تعد له ختمة أم لا بد أن يقرأ السور مرتبة؟ لا، لا يلزم أن يقرأ السور مرتبة، لكن الأفضل أن يقرأها مرتبة. يقول السائل: قول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من النفاق الاعتقادي أم من النفاق العملي؟ الجواب: الصحابة رضوان الله عليهم يخافون على أنفسهم من النفاق العملي، أما النفاق الاعتقادي فكلهم مستيقنون بالإيمان في قلوبهم. يقول السائل: ما حكم من سلم بعد التسليمة الأولى، بعد تسليمة الإمام الأولى؟ إن كان سلم بعد تسليمة الإمام الأولى فصلاته صحيح، ولكن الأفضل أن يسلم بعد أن ينتهي الإمام من التسليمتين. يقول السائل: إذا شعر الرجل بانتقال أو بنزول المذي من ذكره وهو في الصلاة ولكن لم يخرج المذي، ثم بعد انتهاء الصلاة أخرج الرجل المذي، هل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة، وهذا نوع من أنواع الوسواس لا يلتفت إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ما دام البلل ما وجدته إلا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة. يقول: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب بما نيح عليه، وبين قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ما في تعارض بين الآية والحديث، الآية أن أحدا لا يحمل ذنب أحد، والحديث أن الميت يعذب بنياحة أهله عليه. لماذا يعذب بنياحة أهله عليه؟ لأنه لم يعلمهم، إذن هذا ذنبه، مو ذنبه ما يعلمهم إشلون يسوون بعد موته، هذا مو ذنبه، هذا ذنبه هو اللي يعني اكتسبه. مثل إنسان لا يعلم أبنائه الصلاة وأولاده يصلون خطأ يحمل ذنبهم. يقول: نحن شركة استيراد مواد غذائية واستهلاكية، ومعظم المنتجات يكون عليها صور لذوي روح، فهل علينا إثم في ذلك مع العلم بأننا منكرين ذلك؟ ما دام أنكم منكرون لذلك ولو في قلوبكم فما عليكم شيء إن شاء الله تعالى. المهم الإنكار القلبي إذا لم يستطع الإنسان التخلص من صور ذوات الأرواح. يقول: إذا تدينت ماذا أفعل وما شروط الدين التدين التي وردت بالكتاب والسنة؟ إذا تدين الإنسان أولا عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس، ثانيا يحافظ على الفروض ويكثر من النوافل، ثالثا يلازم الدروس، رابعا يبحث عن الصحبة الصالحة، هذه هي طريقة التدين الصحيح. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يقول: هل الحائض تذكر الله وتدخل المساجد إن كان لحاجة؟ نعم، الحائض تذكر الله تسبح الله، لكن لا تمس المصحف ولا تصلي، وتدخل المسجد للحاجة، وأما لغير الحاجة لا تدخل. يقول: ما حكم تعليق لوحة مكتوب عليها الله ومحمد؟ هل إذا رأيته جاز لي خلعها وإن كان من غير إذن صاحب المجلس؟ لا، ليس لك أن تخلع اللوحة بغير إذن صاحب المجلس، لكن تخبر صاحب المجلس أنه لا يجوز أن يكتب الله محمد هكذا خلوا، وإنما يكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله إن كان يريد أن يعلق، وإلا فالتعليق مكروه. وأما الله ومحمد هكذا فربما يظن الناس أنهم متساوية، وهذا خطأ عظيم. يقول: عندنا بعد العزاء لمدة 3 أيام يعملون غداء وعشاء، هل هذا من البدع؟ نعم، هذه من البدع، لا يعمل غداء ولا عشاء، وإنما يعمل طعام لأهل الميت فقط. يقول: هل يجوز أخذ الشجر الميت المهمل في الأرض؟ نعم، يجوز أخذ الشجر المهمل الميت في الأرض. يقول: يوجد في بعض المجالس لوحة من خشب، ما واجبي إذا رأيتها وما حكمها؟ اللوحة من الخشب إذا كان ما فيها شيء ولا فيها صور ما عليك شيء، لكن إذا كان فيها صور أو فيها كلمات فاحشة تنصح صاحب البيت. يقول: ما صحة الحديث من أداموا الأكل وهم على جنابة أفقرهم الله؟ لا يصح هذا الحديث، بل هو موضوع، بل هو حديث موضوع. يقول: صليت مأموما خلف إمام وكنت مسبوقا والإمام سهى في الصلاة ونقص سجودا فرد سجودا واحدا فرد السلام وأنا قمت لأكمل باقي صلاتي، وبعد أن سلم الإمام ذكره المصلون أنه سهى لأنه نقص سجودا واحدا، فقام الإمام مباشرة بالسجود للسهو فقط ولم يأتي بركعة أخرى عوض عن الركعة التي نقص فيها سجودا، أما أنا فقد نزلت من قيامي وتابعت الإمام بالسجود للسهو، وبعد أن انتهيت من سجود السهو قمت وأكملت الركعة التي فاتت. أنت صلاتك باطلة وهم صلاتهم باطلة بعد، أنت صلاتك باطلة لأنك كنت في ركن وتركته ورجعت للإمام تعيد هذه الصلاة، وهم والإمام صلاتهم باطلة لأنهم نسوا سجودا من سجود الصلاة ثم لم يأتوا بها وسجدوا للسهو، هذا غلط. الواجب الاتيان بالسجدة التي نسوها أولا، ثم إن كانت الركعة الأخيرة ثم يجلسون للتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم، وإن كانت السجدة من ركعات قبل الركعة الأخيرة عليه أن يأتي بركعة كاملة، والآن عليهم جميعا أن يعيدوا هذه الصلاة. يقول: قول السلف إن هذا العلم دين، إذا كان الرجل غير معروف عند أهل العلم ولكنه لا يدرس إلا كتب أهل السنة، هل يجوز طلب العلم عنده أم لا بد من التزكية؟ إذا كان غير معروف عند أهل العلم لا بد أن يكون له شيخ تسأله عمن أخذ العلم، فإذا سمى عالما من علماء أهل السنة المعروفين فنأخذ عنه العلم، لا يشترط التزكية. يقول: أنا طالب مغترب وأحيانا أحمل بعض علب العصير لأشتريها ثم أكتشف أنها علب خمر فأرجعها مكانها، فهل أدخل في حديث الرسول عن الله الخمر؟ لا يدخل في هذا ما دام ما عندك علم. يقول: عند إقامة الصلاة فهل من السنة أن يقوم الشخص الجالس للصلاة عند قول قد قامت الصلاة، أو أن هذا الفعل لا أصل له؟ إذا أقيمت الصلاة فالمأموم يقوم، إذا كان الإمام معهم فيقومون، إذا كان الإمام موجود فيقومون إذا رأوا الإمام قد قام، وإذا لم يروا الإمام وأقيمت الصلاة فلا يقومون إلا إذا سمعوا قد قامت الصلاة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا أنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. كيف يكون تطبيق هذا الحديث؟ تطبيق هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء وقت غروب الشمس يمنع أولاده من الخروج من البيت، حتى إذا قرب وقت غروب الشمس يمنع أولاده من الخروج من البيت حتى يؤذن للمغرب وتقام الصلاة، إذا أذن للمغرب لا بأس أن يخرج. وأما باقي الحديث فمعناه واضح إن شاء الله. يقول ما الفرق بين الشبهات والشهوات؟ الشبهات هي التي تكون في مسائل الاعتقاد والدين في مسائل العبادات، والشهوات هي المخالفة للشرع مثل شرب الخمر والغيبة والنميمة ونحو ذلك. يقول هل علامات الساعة توقيفية؟ علامات الساعة توقيفية من حيث عدها وحصرها ومن حيث وقتها وكيفياتها. بعض الناس يقول هذه من علامات الساعة، يعني تنزيل الوقائع على الأفراد هذا بحاجة إلى علم خاص، ليس لكل أحد هذا الفعل. يقول إذا كان عندي حمام أو طير في جاخوري ولقيت مع حمامي حماما غريبا ولا أعرف من صاحب، ماذا أفعل؟ أطرده ويرجع ولا يخرج من حمامي؟ يجوز، ما دام أنه صار مع حمامك يجوز لك، ما لم يأتي صاحبه يطلبه يجوز لك أن تبقيه لمدة سنة، ثم بعد ذلك أي بعد السنة يصبح ملكا لك. يقول أقوم بتوظيف موظفين للعمل في معرض براتب شهري، وفي البداية لا يكون لهم أي خبرة في العمل ولا أستفيد منهم، ويحتاج أحدهم شهرا حتى يتعلم، ثم بعد توظيفي بأربعة أيام يقوم بترك العمل من تلقاء نفسه، هل يستحق أجرة على هذه الأيام التي عملها؟ هذا بحسب العقد، إن كان العقد منصوص عليه أنه من أول يوم يأخذ أجرة فهو يستحق أجرة هذه الأيام التي تركها، وإن كان العقد منصوص عليه أنه لا يستحق الأجرة إلا بعد أن يتعلم أو بعد أن يعين فهو بحسب العقد. يقول هل يجوز حرمان الزوجة من زوجها بحجة الشكوك حولها من قبل الأقارب؟ لا، ما يجوز حرمان الزوجة من زوجها بمجرد الشكوك والشبهات، ولا يجوز إجبار الزوج على الطلاق من قبل الأقارب. ما يجوز أن أهل الزوجة يجبرون على أنها تطلب الطلاق، هذا ما يجوز ولا العكس، بل ينبغي عليهم أن يطلبوا الإصلاح. يقول الله عز وجل فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا ما لدينا، نفتح الآن مجال لكم ثلاثة أو أربعة أسئلة، تفضل. زوجة الابن تظل من المحارم حتى لو تطلقت؟ نعم، زوجة الابن من المحارم على التأبيد حتى لو تطلقت أو حتى لو مات الابن، نعم بالإجماع حالها كحال زوجة الأب، لو تطلقت أو مات الأب هو زوجة أب. نعم تفضل. لا، هذا يلبس حكمه حكم سلس البول، كبير السن إذا كان لا يستطيع أن يمسك بول حكمه حكم سلس البول، يلبس حفاظة إذا أذن المؤذن، ولو إذا كان يلبس ينزل منه قطرة وقطرتين أو ثلاث لا يؤثر، هذا ينضح وخلاص. نعم، لكن إذا كان أكثر من هذا يلبس حفاظ ويتوضأ إذا دخل الصلاة، ثم إذا قطر لا ينتقض وضوءه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.